المصافحة. اي نعم، يعني المصافحة لا شك أن النبي حث عليها صلى الله عليه وسلم، فقال إذا تصافح المسلمان تحاطت خطاياهما كما يتحاط الورق من الشجر. فالمصافحة أمر مستحب بين المسلمين، لكن الأصل أن الإنسان إذا دخل المجلس يعني ليس دائما يصافح، وإنما إذا التقى بأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الصحابة رضي الله عن مجلس النبي ويجلسونه كل يعني أول ما يصل المكان الذي يعني يصل إليه يجلس فقط، ما كانوا يعني يتصافحون كما يحدث الآن في كثير من الناس. الآن حتى تعدت المصافحة إلى التقبيل الآن. فالمصافحة في المجالس العامة هذه الإنسان يأتي ويجلس فقط بدون مصافحة. أما إذا تمت المصافحة فتبقى قضية اللي قصدك يصافحه هو جالس. نعم، يقول أهل العلم الأصل في المصافحة أن يتساويا، إما أن يكون يعني كلا الرجلين إما أن يكون جالسين أو واقفين، لكن لا يكون أحدهما واقف والثاني جالس. يعني لو جاءك يصافحك وهو قائم لا تصافحه وأنت جالس، تقوم له. أما إذا كان جالسا تصافحه وأنت جالس، ما في داعي أنك تقوم وهو يقوم مثلا، صافحه وأنتما جالس. المهم التساوي بين الطرفين، كلاهما قائم كلاهما جالس. أما ما يفعله البعض وهو أنه يأتي يصافح الناس مثلا في المجلس كلهم جلوس وهو يصافحهم وهو قائم، هذا خطأ، هذا خطأ. الأصل أن يتساويا، كلاهما قائم أو كلاهما جالس. وهذا مكارم الأخلاق، أن الإنسان إذا صافحك أن تقوم له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء جعفر قام له صلى الله عليه وسلم وقبله، وكانت فاطمة إذا دخلت على النبي قام لها، وإذا دخل عليها قامت له صلى الله عليه وسلم. لكن لا يكون هذا في المجالس المتكررة، أن كلما جاء قاموا له أو قام لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني الذي يفرح إذا قام الناس له ويحزن إذا لم يقوموا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. فالقصد بالنسبة للمصافحة الأصل الإنسان إذا دخل المجلس يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا هو الأصل. أما إذا صافح الناس فيقومون له يصافحونه عن قيام، هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى.